عالم الغيب والشهادة. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

فأما اليتيم فلا تقهر وأما ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات أحد صدق الله العظيم. من إصداراتنا القارئ الشيخ محمد عبد البصير. تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة مواهب للإنتاج الديني والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.